نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. اللهم حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبنا الله. هذا الكلام يتوجه إلى علمائهم وأحبابهم، أما جمهورهم، جمهور النصارى الآن، ليسوا من النصرانية في شيء، إلا الشعب، انتماء الشعب أنهم مسيحيون، وإن انتمى قادتهم وطواغيتهم فهم مع الشعوب، ككثير من حكام المسلمين انتماء يعني تبع شعوبهم، انتساب للإسلام يعني لفظا، هكذا النصارى أيضا، أكثرهم ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون برسول ولا يؤمنون، لا يؤمنون بالنصرانية، النصرانية كلها يعني. فالكلام كلام الشيخ يتوجه إلى من يعني ينتسب إلى الإيمان بالنصرانية ويقول ويعظم المسيح، ويعظم المسيح ويزعم أنه ابن الله، ويعظم مريم. الله أكبر. أما طواغيتهم ومثقفوهم وعامتهم الجهلاء فليسوا من النصرانية بشيء، أبعد ما يكون. فالعامة يعني أمهم المتاع، الأكل والشرب والنكاح والفجور وشرب الخمور، وطواغيتهم همهم التسلط والاستيلاء على البشر وتوسيع النفوذ، هذا دأبهم. فهم في ظلم وظلمات، في ظلم وظلمات، الحمد لله، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. فقال بعض القوم: تأمرنا أن نستغفر لهذا العلج يموت، لهذا العلج، نعم حسنا، تأمرنا أن نستغفر لهذا العلج يموت بأرض الحبشة. فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. ذكره ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم، وذكره حماد بأسانيدهم، نعم حسنا. وذكره حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن البصري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم النجاشي. فذكر مثله. ولعل قول استغفروا لأخيكم هو ويقول لما مات، نعم لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا، لعل المقصود دعوتهم للصلاة عليه، حسك أن الرسول خرج بأصحابه وصلى عليه، والصلاة مضمونها الاستغفار والدعاء له بالمغفرة.

من أن يصلي على واحد منهم. المنافق يمكن يصلي نفاقا مثل ما يصلي الفرائض، يمكن يصلي. المنافقون جاهد خرجوا مع الناس في الجهاد، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خير، ويصلون مع الناس، حتى أنه قال تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذه في العبارة فيها بعض الإشكال، ولا يمكن يعني ما يمنع أن يصلي أحد من المنافقين أن يصلي على أحد من المسلمين، يصلي نفاقا. أحسن عليكم. ولا يمكن أحد من المنافقين ولا من غيرهم من أن يصلي على واحد منهم، بخلاف من هو في الظاهر منهم وفي الباطن، بخلاف من هو في الظاهر منهم وفي الباطن من المؤمنين. نعم. وفي بلاد النصارى من هذا النوع خلق كثير يكتمون إيمانهم إما مطلقا وإما يكتمونه عن العامة ويظهرونه لخاصتهم، وهؤلاء قد يتناولهم قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية، فهؤلاء لا يدعون الإيمان بكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأجل مال يأخذونه، كما يفعل كثير من الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله فيمنعونهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يدعون الإيمان بكتاب الله ورسوله، لا يدعون الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأجل مال يأخذونه، كما يفعل كثير من الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله فيمنعونهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله. نعم. وأما قوله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فهذه الآية تتناول اليهود أقوى مما تتناول النصارى، ونظيرها قوله للسياق، يعني تتناول اليهود أكثر مما تتناول للسياق كما تقدم في أول الكلام، لأنها وردت بعد قوله: ضربت عليهم الذلة أينما إلا بحبل من الله، إلى قوله: يقتلون الأنبياء، ثم قال: ليسوا سواء من أهل. نعم. ونظيرها قوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذا مدح مطلق لمن تمسك بالتوراة، ليس في ذلك مدح لمن كذب المسيح، ولا فيها مدح لمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يفسره سياق الكلام، فإنه قال تعالى: